بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل الحديث حول أحكام الجهاد. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى يتلخص في أربعة مسائل. المسألة الأولى، يعني هذا ملخص الدرس، هذا ملخص درسنا اليوم. المسألة الأولى فضل الغزو في سبيل الله عز وجل. المسألة الثانية الكلام عن اشتراط إذن الوالدين في الجهاد في سبيل الله عز وجل. المسألة الثالثة الكلام عن فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. المسألة الرابعة متى يجب الثبات ومتى يجوز الفرار في المعركة، هذا مجمل الدرس اليوم إن شاء الله تعالى. وأيضا قبل أن نبدأ نطرح السؤالين عن الدرس الماضي، فالسؤال الأول هو: اذكر مراحل تشريع الجهاد في الإسلام. السؤال الثاني: متى يتعين الجهاد في سبيل الله؟ هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى تجتمع في آخر البحث وتكون هي امتحان لهذا البحث إن شاء الله تعالى. وأما ما وقفنا عنده في المرة السابقة في متن منار السبيل والشرح عليه بإذن الله تعالى عند قول صاحب متن منار السبيل، قال: وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل، ما من أعمال البر أفضل منه، يعني لا يوجد في أعمال البر ما هو أفضل من الجهاد. قال: ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. هذا الكلام يأتي عليه الشرح في الحاشية. قلنا قوله وأفضل متطوع به الجهاد معناه أن الجهاد أفضل من تطوع الحج والعمرة، وأفضل من تطوع الصلاة والصوم، وهو مع ذلك ينتظم كل لون من ألوان العبادات. يعني الجهاد مشتمل على كل ألوان العبادات، سواء فيها ما كان من عبادات الظاهر أو الباطن، فإن فيه من عبادات الباطن الزهد في الدنيا ومفارقة الأوطان وهجرة الرغبات، حتى سماه الإسلام الرهبنة، فقد روي في الحديث: رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. يعني روية دي إشارة إيش؟ تضعيف. فلكن يعني وإن كان سند الحديث ضعيف لكن المعنى موجود كما تقدم الإشارة، وهو أن الجهاد فيه زهد في الدنيا وفيه مفارقة للأهل والأوطان وهجرة لرغبات الدنيا، فهو فيه في الحقيقة شبه كبير جدا بالرهبانية. نعم. قال: وفيه من التضحية بالنفس والمال وبيعها لله عز وجل ما هو ثمرة من ثمرات الحب والإيمان واليقين والتوكل. قال البخاري في صحيحه: قال محمد ابن إبراهيم: أملى علي عبد الله بن المبارك حين ودعته للخروج هذه الأبيات. حين ودعته للخروج يعني كان يخرج للجهاد، يعني ابن عبد الله بن المبارك. قال: وأرسلها معي إلى الفضيل ابن عياض. وكان الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى مشهور بكثرة التعبد، وكان يكثر الاعتكاف في المسجد الحرام، يلتمس فضل العبادة في المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام معروف بمئة ألف صلاة. فأرسل إليه عبد الله بن المبارك هذه الأبيات يلومه ويعاتبه من خلالها على أنه لم يكن من أهل الغزو في سبيل الله عز وجل، حتى ولو كان متفرغا للعبادة في المسجد الحرام. قال: وأرسلها معي إلى الفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. قول من كان يخضب خده بدموعه تعريض بفعل المتعبد طوال الليل في الصلاة ونحو ذلك. فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا، وهج السنابك يعني سنابك الخيل، عندما تجري الخيل وتصطدم بصخور فيحدث عنها وهج. قال: ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. ويشير إلى قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال يا محمد بن إبراهيم الذي يحمل الرسالة: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام، فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن. قال ونصحني، ثم قال: أأنت ممن يكتب الحديث؟ ده الفضيل بيقول لمحمد بن إبراهيم. قال: قلت نعم. قال: فاكتب هذا الحديث أجرى حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى علي الفضيل ابن عياض قال: حدثنا منصور ابن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر، وتصوم فلا تفطر؟ هل تستطيع أن تصلي صلاة دائمة لا تتوقف، وتصوم فلا تفطر، تصوم صيام متصل؟ فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا أضعف من أن أستطيع ذلك، وكل الناس لا يستطيعون ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، لو طقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، أو ما علمت أن المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات. قال ولو تقطى ذلك، يعني لو استطعت من الطوق والاستطاعة، ولو تقطى ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، حتى ولو بلغت هذا صيام متواصل وصلاة متواصلة ما بلغت أجر المجاهدين، أو ما علمت أن المجاهد لا يستن في طوله، يعني أو لا تعلم أن المجاهد له كذلك من الفضل ما يأتيه أجره من أشياء متصلة به وإن لم تكن هو يعني ذاته، لا يستن في طوله. الحبل اللي بيتربط به الفرس بتاع المجاهد هو ده اسمه الطول، لا يستن في طوله. فالحبل هذا الذي يربط به دابة المجاهد فرس نحو ذلك، كلما تحرك الفرس يمينا شمالا هذا الطول وحركة الفرس تكتب له به الحسنات، تكتب له به الحسنات. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال فعجب بها أبو سعيد. قال فقال أعدها علي يا رسول الله. قال ففعل، ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال وغزو البحر أفضل، لأنه أعظم خطرا، لأنه أعظم خطرا. قال في المتن وغزو البحر أفضل، يعني أفضل أنواع الغزو غزو البحر، ويأتي كلام عليه، لأنه أعظم خطرا. ولحديث أم حرام مرفوعا المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. الإنسان يعني اللي بيغرق في البحر له أجر شهيدين، فهو بيستدل بالحديث من خلال أن الغريق في البحر له أجر شهيدين، فكيف بالذي يستشهد في البحر؟ إذا كان الغريق ما يكونش في قتال ولا حاجة ولا في غزو، إذا مات له أجر شهيدين، فكيف بالذي يستشهد في البحر؟ نعم، انظر الغريق له أجر شهيدين، وإن كان الحديث حسن الغريق له أجر شهيدين، فكيف بالغريق أو كيف بالمجاهد إذا جاهد في البحر؟ فالذي يغرق فقط له أجر شهيدين، فكيف بالمجاهد؟ نعم. قال وعن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر. قال وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا. ولحديث أم حرام مرفوعا المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. قال وعن أبي أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. المائد في البحر سبق اللي هو يصيب القيء. قال وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض أرواحهم، أي الله يعني يتولى قبض أرواحهم، وإن كان الحديث ضعيف جدا. ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. رواه ابن ماجه. ده سند ضعيف جدا، سند ضعيف جدا، إنما في جزء صحيح اللي هو يغفر للشهيد يغفر للشهيد إلا الذنوب إلا الدين، وهيأتي لي كلام إن شاء الله. قال وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين، رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما. هاتي التعليق على كل هذا الكلام. قوله: وغزو البحر أفضل. قال في الشرح: قلنا وجملته أن الغزو في البحر مشروع وفضله كثير. قال أنس بن مالك: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، يعني هذا هو الحديث الصحيح الوارد في ما يتعلق بالغزو في البحر، ثم استيقظ وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. قالت أم حرام: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، يعني رأيتهم في المنام، عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر. عندكم بثج مش كده؟ لا، ثبج هذا البحر. ملوكا على الأسرة، ثبج اللي هي يعني مرتفعات الموج. قال: ملوكا على الأسرة، وهم ركبين البحر يغزون في سبيل الله، من عزة ما هم يعني خرجوا يقاتلون في سبيل الله، يشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كالملوك على الأسرة. الأسرة يعني العروش التي يجلسون عليها، أو مثل الملوك على الأسرة. وقد وردت الأدلة الكثيرة على فضل الشهادة والشهيد. خلاصة الكلام في غزو البحر أن غزو البحر وإن كانت الأحاديث ضعيفة في تفضيله على غيره، لكن في الحقيقة العبرة بالخطر، العبرة بالخطر. بمعنى العلماء لما ذكروا غزو البحر بأنه من أفضل أنواع الغزو أجرا، لأنه كان في هذا الزمان كذلك أخطر أنواع الغزو، فعلى قدر الخطر، كلما زاد الخطر كلما زاد الأجر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يعني أيضا مما يعني جاء في فضل الشهادة والشهيد، قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلق في ظل العرش، لعلها معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم، طيب مأكلهم في الجنة ومشربهم في الجنة ومقيلهم في الجنة، يعني المقر الذي استقروا فيه، والمقصود هنا طبعا أماكنهم في الجنة في قبورهم. معلوم أن الإنسان في قبره يفتح له باب إلى الجنة، الشهداء في قبورهم تفتح لهم أعظم أبواب الجنة، وأرواحهم تكون في أجواف طير خضر في الجنة. قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد؟ فقال الله تعالى: أبلغهم عنكم. لما الذين قتلوا في أحد رضي الله عنهم السبعون قالوا هذا: من يبلغ عنا بهذا الفضل؟ يعني قال الله: أبلغهم عنكم. وأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقوله صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. الشهيد لا يجد أثر القتل عندما يقتل، سبحان الله. البعض منا يعتقد أنه القنبلة اللي ضربت في الشهيد زي مثلا القنبلة اللي ضربوها في الشهيد أحمد ياسين بإذن الله نحسبه كذلك والله حسيبه، زعيم المجاهدين في فلسطين، ضربوه بقنبلة أو بصاروخ كمان، فالصاروخ ده ممكن تتخيل أنه حاجة يعني مؤلمة جدا له، فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجد إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، سبحان الله العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه أو دفعة، الدفعة باعتبار مجموع الدم، دفعة باعتبار خروج الدم. قال ويرى مقعده من الجنة، يعني هذه الخصلة الثانية يرى مقعده من الجنة، ولذلك تجد بعض الشهداء وهو في آخر لحظاته يعني تجد أنه تجد بسمات على الوجوه أحيانا أو الوجوه فيها يعني استنارة ونحو ذلك، يرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر، أسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر يعني يأمن العذاب في القبر ويأمن الفزع الأكبر. الناس يوم القيامة يكونون في فزع عظيم، الشهيد في أمن من ذلك، ويحل حلية الإيمان، إنه يلبس بحلية، حلية الله تعالى يجعلها له تعرف أو يعرف بها يوم القيامة، ويزوج من الحور العين، والمقصود هنا أنه يزوج زواج خاص، وإلا كل أهل الجنة لهم من الحور العين ما لهم، لكن الشهيد له زيادة. ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. نعم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، يعني سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمن من عذاب القبر ونحو ذلك، قال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفاية على الشهيد السيوف اللي فوق رأسه في لحظة ممكن يموت ويقتل، كفاية على الشهيد القنابل والصواريخ اللي فوق رأسه، فهذه تغني عن أو يعني تكون سببا في أمنه فتنة القبر أو يعني عذاب القبر. قوله وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، أي ما عدا الدين، معناه أن الشهادة من فضلها أنها تكفر جميع الذنوب غير المتعلقة بحقوق العباد، وده كلام شيخ الإسلام فوق لما قال وغير مظالم العباد، قلنا أنها تكفر جميع الذنوب غير المتعلقة بحقوق العباد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلا الدين فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، إلا الدين هو مثال على غيره، مثال بارز على غيره حقوق الناس، وعليه الدين وغيره، يعني الشهيد يغفر له كل الذنوب إلا الدين ونحوه، يعني ما تعلق بحقوق الإيش العباد، يعني شهيد مثلا ظلم ناس، مثلا شهيد قتل ناس، شهيد مثلا يعني اعتدى على حقوق ناس قبل أن يستشهد، يغفر له كل الذنوب إلا ما تعلق بحقوق العباد. لا، هذه الأشياء بإذن الله تغفر، لأن هذه الأشياء على الراجح ليست الكبائر. نعم. قال ولا يتطوع به مدين، ولا يتطوع به يعني ماذا؟ بالجهاد. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، لحديث أبي قتادة إلا بإذن غريمه، الغريم اللي هو من؟ صاحب الدين. قال لحديث أبي قتادة وفيه أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قتلت أنا يعني في سبيل الله تكفر عني خطاياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. طيب نشرح الفقرة دي وننتقل لبعدها من الحاشية في الشرح، ننتقل إلى الشرح. قوله ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، معناه اشتراط إذن الغريم إلا أن يترك الغازي وفاء أو يقيم به كفيلا أو يوثقه برهن. معناه اشتراط إذن الغريم يعني صاحب الدين يأذن له، أنا عايز أروح الغزو. انتبهوا إن كل الكلام كله عن ليش؟ عن الغزو، اللي هو بيسمى اصطلاحا عند العلماء بجهاد الإيش؟ الطلب. الكلام كله عن الغزو، وأما الكلام عن جهاد الدفع أو الجهاد إذا تعين فله أحكام أخرى. قال معناه اشتراط إذن الغريم إلا أن يترك الغازي وفاء، إلا أن يترك الغازي وفاء يعني ماذا؟ أن يكون عنده مال هيغطي دينه، أو عنده أشياء هتقوم على، أو عنده ما يقوم على سداد دينه. ما يشترطش هنا إذن من؟ إذن الغريم ما يشترطش، خلاص هو رايح ماشي الراجل وعارف أن في حد غيره هيعمل إيه؟ هيسد عنه. نعم. قال أو يقيم به كفيلا، كفيلا يعني حد هيقوم عنه، فلان ده هيسد الدين عنه، خلاص هو ضامن المسألة دي. أو يوثقه برهن، يوثقه برهن يعني ماذا؟ انه يحط مثلا شيء من ماله، ذهب او نحو ذلك او غيره، او اثاث بيته او غيره، ويقول لحد لو انا لم ارجع ادي المال ده لفلان عن ديني. نعم. قال الدليل بقى، لان عبد الله بن حرام ابا جابر ابن عبد الله خرج الى احد وعليه دين كثير، وقد وصى ابنه جابرا أن يقضي دينه إن هو قتل. عبد الله بن حرام خرج للجهاد ومديون. نعم. وقضاه عنه ابنه بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يضمه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن هو غلطان إنه طلع وهو مديون، لم يضمه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينكر فعله بل مدحه صلى الله عليه وسلم، وقال ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، أثنى على جابر. وقال لابنه جابر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر، أشعرت أن الله أحيا أباك؟ وكلمه كفاحا. كل ده ثناء على عبد الله بن حرام رضي الله عنه، أحيا أباك وكلمه كفاحا يعني بغير واسطة أو حجاب. وقال مالك، ده قول مخالف بقى، قول مخالف لما عليه جمهور العلماء، وهو قول الإمام مالك. الحقيقة هنا أفضل أن يكتب كلمة وخالف مالك، يعني أنا هعدلها حتى في الأصل عندي. وخالف مالك وقال يرخص في الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه، لأنه لا تتوجه المطالبة به ولا حبسه من أجله. بيقول مالك يعني ما مسألة اعتبار الدين دي مش موجود، يعني ما تعتبرش، يرخص في الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه. قلنا والصحيح الأول وهو الذي عليه قول جمهور العلماء، لأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس، فيفوت الحق بفواتها، ويؤيده حديث أبي قتادة المتقدم اللي هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن قتلت في سبيل الله؟ قال نعم وأنت صابر محتسب لك الجنة إلى آخره، إلا إيش؟ الدين. فمسألة إنه يقال إنه الدين ما يعني ما يكونش في الاعتبار، لا، يكون في الاعتبار لكن بأسباب، مثل أن يترك وفاء أو يقيم كفيلا أو يوثق رهنا أو يوصي من يقوم على دينه ونحو ذلك، كما فعل جابر. لو رجعنا لغزوة أحد هنجد أنه من أول ما قاله عبد الله بن حرام لابنه جابر، قال يا بني إني أراني من أول من يقتل في هذا اليوم رضي الله عنه وأرضاه، أنا حس أن أنا هقوم من الشهداء النهاردة في يوم أحد، وإن علي دين كذا وكذا وكذا فاقض عني ديني. ده دليل على اعتبار مسألة الدين. نعم. نرجع فوق للمتن تاني. قال في المتن: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، لقول ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هو وجه الاستدلال هنا ماذا؟ بارك الله فيك، انه قدم بر الوالدين على الجهاد. وعن ابن عمر قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: احي والداك؟ الرجل بيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: احي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، يعني ارجع وليكن جهادك في بر والديك. رواه البخاري والنسائي وابو داود والترمذي وصححه. قلنا في الشرح: قوله ولا من احد ابويه حر مسلم الا باذنه، معناه انه اذا كان ابواه مسلمين او احدهما لم يجاهد تطوعا الا باذنهما، لم يخرج عن الغزو الا باذنهما، وبه قال سائر أهل العلم. فعن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك باليمن أحد؟ رجل هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترك بلده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال: هل لك باليمن أحد؟ قال: نعم أبواي. قال: أذن لك؟ قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: فارجع فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما. يبقى هنا بكلمة فجاهد بن المقصود، ليس رد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل للهجرة، إنما كان هناك خروج في غزو أو جهاد في سبيل الله، فسأل الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك يعني أبوان؟ ولعل الرجل كان من الأشاعرة أو الأشعريين، يعني أهل اليمن. نعم. قال: لأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم على فرض الكفاية. نعم. وأما إذا كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهما، وبذلك قال الشافعي وأحمد، وده الراجح والله أعلم. إذا كان الأبوين غير مسلمين خلاص ما يشترطش إذنهما. نعم، لأنه الكافر هيأذن في الجهاد لإعلاء كلمة الله. نعم. وأما إن كان أبواه غير مسلمين فلا إذن لهما، وأما إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه، لأنه صار فرض عين وتركه معصية. أما إذا وجب عليه الجهاد، دي مسألة أخرى، وجب عليه الجهاد، تعين عليه الجهاد، وإحنا قلنا إن الجهاد يتعين في ثلاث أحوال. الحالة الأولى، فاكرين؟ طيب، إذا داهم العدو أرض الإسلام، إذا التقى الجمعان، إذا عينه الإمام. دي الأحوال التي يتعين فيها القتال فرض عين. ولذلك إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه، أو لم يعتبر إذن والديه. لو كان الجهاد تعين عليه في صورة من الثلاثة دول، الإمام عينه قال له: أنت اللي هتقوم بالمهمة دي. خلاص، إمام المسلمين قال له: أنت اللي هتقوم بالمهمة دي. طيب، هنا تأتي مسألة فرعية بقى كده، وممكن يكون لها أثر في العصر الحالي بتاعنا، وهي مسألة إذا غاب الإمام. إذا غاب الإمام، وليس للمسلمين إمام ولا خليفة. ابتداء المسألة دي هتدخلنا في مسألتين: الجهاد كما هو متقرر عند العلماء لا يكون إلا من وراء إمام، يعني لعله تقدم معنا في صفحة 6، مش كده؟ والجهاد لا يكون إلا من وراء إمام. قال ابن قدامة في المغني: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. ده بخصوص مسألة الجهاد والشروع في الجهاد. يعني الأمة المسلمة لأجل أن تخرج للغزو لابد أن يكون هناك إمام. متى يسقط إذن الإمام أو يعني عدم يعني استئذان الإمام في ذلك ونحو ذلك؟ إذا تعين أمر الدفع، مثل إذا داهم العدو خلاص ما فيش ولا إذن إمام ولا ينتظر حاجة. إذا داهم العدو أرض المسلمين، طيب هل يصح الغزو في غياب الإمام أو الخليفة؟ ما فيش خليفة للمسلمين، زي الزمن اللي احنا فيه دلوقتي لا يوجد للمسلمين خليفة ولا إمام، فهل يجوز الغزو في هذا الوقت؟ خلاصة كلام العلماء أنه إذا غاب الإمام لأي أسباب فإن المسلمين لا ينقطع الجهاد فيهم أبدا، لأنها سنة ماضية ولا يجوز قطعها حتى ولو غاب الإمام، وعليه يقود الناس أهل الخبرة والعلم والديانة. يقود الناس أهل الخبرة والعلم والديانة في هذه الأمور. ولذلك أنقل لكم يعني نقل واحد فقط من كلام العلماء. فابن قدامة رحمه الله في العبارة اللي احنا قرأنا جزء منها هذه في صفحة 6 قال رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. لا ده أنا عايزكم ترجعوا لصفحة 6 وكملوا السطر اللي أنا هقوله ده، لأنه مش موجود في المحاشية معاكم، مش موجود. وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، وقفت عليها. وأمر الإمام موكول إلى الإمام، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. فإن عدم الإمام، يعني غاب الإمام ما فيش إمام، فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، لأن مصلحته اكتبوا لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره. فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد لأن مصلحته تفوت بتأخيره. وإن حصلت غنيمة، وهذه مسألة أخرى، إن حصلت غنيمة من الذي يقوم على تقسيم الغنيمة؟ الإمام، إمام المسلمين أو إمام الجيش، إمام الجيش أو إمام المسلمين إذا أذن له إمام المسلمين في تقسيم الغنيمة. طيب غاب الإمام العام وغاب يعني الإمام حتى اللي على المستوى حتى المجموعات ونحو ذلك، فيقوم بتقسيم الغنيمة عند ذلك من تولى قيادة الناس من أهل الصلاح والدين ونحو ذلك. يقول: وإن حصلت غنيمة قسمها أهلها على موجب الشرعي، موجب الشرعي يعني حسب الشرع، قسمها أهلها على موجب الشرعي. احنا عندنا لسه هيأتي فصل في آخر البحث في مسألة تقسيم الغنيمة، كيف تقسم الغنائم ونحو ذلك. نرجع تاني لصفحة 10. قال: وأما إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه لأنه صار فرض عين وتركه معصية. قال: وإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما فمنعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه فعليه الرجوع، فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما إذن. مسألة أيضا مهمة جدا. يقول: وإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما، الوالدين أذنوا للولد بالجهاد، فمنعاه منه بعد سيره، هو في الطريق قال له ارجع، رجعنا في الإذن، وقبل وجوبه فعليه الرجوع. لو هو لسه في الطريق قبل وجوبه، يعني صورة الوجوب اللي هي التقاء الصفين، عليه الرجوع. فإذا حضر الصف تعين عليه بحضوره ولم يبق لهما إذن، خلاص وقت الإذن لهما انتهى. نعم. تحول من فرض كفاية إلى فرض عين. وإن كانا كافرين فأسلم ومنعاه كان ذلك كمنعهما بعد إذنهما سواء. ها يعني إيه معناها؟ زي المسألة السابقة، بعد ما أذنوا رجعوا إيه؟ منعوه. فهم كان الأول ما لهمش إذن، صار الآن لهم إذن. ينظر في الأمر، إن كان هو في الصف صورة ذلك ولد أبواه كافران، ده يلزمه إذن؟ ما يلزموش إذن. فخد بعضه طلع على الجهاد وهو في الطريق أسلم أبواه فقالوا ارجع، يلزم الرجوع. فإن تعين ليس لهما إذن. نعم. قال ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. ويسن الرباط، هيجي كلام عن معنى الرباط يعني، وهو لزوم الثغر للجهاد، وده تعريفه مجمل، لزوم الثغر للجهاد. سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم، وهؤلاء كذلك لحديث سلمان مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وأقله ساعة، قال الإمام أحمد: يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، وتمامه 40 يوما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما، أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب، حديث ضعيف. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، تمسك به يعني جماعة التبليغ والتبليغ في مسألة تعيين 40 يوم، وهذا خلط ولخبطة شديدة جدا، فالحديث لا يثبت، فضلا عن أن الحديث في أمر الإيش؟ الجهاد، وليس في مجرد السفر والتنقل هنا أو هنا. نعم. بمدة محددة. قال: وهو أفضل من المقام بمكة، يعني الرباط. قال: ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر، قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاص لهذه المساجد. قال: وأفضله ما كان أشد خوفا، قال الإمام أحمد: أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام المقام به أنفع وأهله أحوج. بيان فضل الرباط في سبيل الله. قلنا: توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام، ولذلك ما عرف هو فوق في المتن هو لزوم الثغر. والثغر المكان الذي ربما يؤتى منه المسلمون، مكان ربما يأتي منه العدو، ولذلك يسمى ثغر، يسمى ثغر. وأي مكان تؤتى أنت منه يسمى في حقك ثغرا، أي مكان فيه أخطاء يخاف منها يسمى ثغر. نعم. قال: ويسن الرباط، قلنا في الشرح: توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام. ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصينا منيعا، كي لا تكون جانب ضعف يستغله العدو ويجعله منطلقا له. يبقى في التوصيف الحديث مين الناس المرابطين دول؟ حرس الحدود. حرس الحدود هم المرابطين، إذا انتوى به الرباط في سبيل الله عز وجل فحرس الحدود في رباط، إذا كان يفعل ذلك يحرس منه ثغر الإسلام، يحرس منه يعني بيضة المسلمين، فهذا رباط في سبيل الله. نعم. قال: وقد رغب الإسلام في حماية هذه الثغور بإعداد الجنود ليكونوا قوة للمسلمين، وأطلق على لزوم هذه الثغور لأجل الجهاد في سبيل الله لفظ الرباط، كما قال في المتن: لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء كذلك. ولفظ المرابطة أشمل في الحقيقة من هذا التعريف. فلعل يشمل كذلك من ارتباط المجاهد بمكان الثغر، لأنه إذا لم يكن خيول ألا يكون مرابطا؟ ولذلك الذي يحمل مثلا السلاح الآلي، مثلا يحمل الدبابة، يقف على الصاروخ، على الثغر الإسلامي، هذا مرابط، هذا مرابط، يعني يستقر في هذا المكان ويرتبط به، يحمي ثغر الإسلام. قال ابن قدامة، قال أحمد: ليس يعدل الجهاد عندي والرباط شيء، يعني في الفضل. نعم. والرباط دفع عن المسلمين وعن حريمهم، الحريم يعني حرمة المسلمين، مش المقصود بها النساء فقط، المقصود حرمة ديار المسلمين. وقوة لأهل الثغر ولأهل الغزو، قوة لأهل الثغر وأهل الغزو. لماذا؟ أهل الثغر اللي هم المقيمين، وأهل الغزو اللي هم إيش؟ خرجوا يجاهدون. يبقى المجاهد لما خرج يأمن على أهله، هناك من يرابط يحرس الأرض المسلمة اللي فيها حرمة للمسلمين. فالرباط أصل الجهاد وفرعه، سبحان الله، أصل الجهاد وفرعه. أصل باعتبار ماذا؟ إنه الاثنين شبه بعض، ده بيقاتل أو ده يعني يدفع عدو وهذا يدفع عدو. وفرعه لأنه كذلك هو الذي يحمي المجاهدين في أثناء غيبتهم في الغزو، المرابط، يرابط على حدود الدولة المسلمة أو حدود البلد المسلم. نعم. والجهاد أفضل منه للعناء والتعب والمشقة، الجهاد أفضل من الرباط باعتبار أن الجهاد في سفر، بيخرج عن البلد وبيبقى في مشي وحركة أكثر، المرابط في نفس البلد بس يقف على الثغور. نعم. قال: وقد جاء في فضله من الأحاديث ما ذكره المصنف، وكذلك ما رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله، يعني ينتهي عمله خلاص بموت، إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى عمله إلى يوم القيامة، أو ينمى عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر، يعني يزاد في عمله. سبحان الله، هو مات المرابط لكن عمله يظل ينمى له فيه. لماذا؟ لأنه حرس حرمة المسلمين، فكل أثر ترتب على هذه الحراسة يظل هو له فيه أجر وفضل. سبحان الله. حكمه: الرباط واجب كفائي كالجهاد. لا، ما هو الحديث نفسه اللي انت بتقوله حضرتك، فيه ولد من صالح يدعو له وكذا وكذا، ما هو في خص في وجوه، في وجوه في الحديث، هو في وجوه تانية غير الرباط يعني، إلا غير الرباط يعني. أنت عايز تقول إن الحديث فيه ثلاثة وده زيادة. الثلاثة هذه بالفعل ليست تحديد ولا قصر، لكن بالفعل هناك أعمال كثيرة، ده غير الرباط، هناك أعمال كثيرة غير التي ذكرت في حديث الثلاثة اللي هو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وغير حديث الرباط في أعمال أخرى، يعني لو بحثنا هنجد في أعمال أخرى. فالعلماء يقولون في مثل هذه الأحاديث، يقولون أن الأعداد أحيانا بتكون من باب التنبيه والحفظ، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: سبع من الموبقات، أو خمس من الموبقات، وهي الموبقات سبع بس، فيقولون العدد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبقى لقصد الإيش؟ التعليم، لأنه الحفظ بالعدد بيسهل، والتنبيه. نعم. أو أنه يوحى إليه بعده بالزيادة، وهكذا، هذه كلها وجوه. قال: الرباط واجب كفائي كالجهاد، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وقد أمر الله تعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قوله: وأقله ساعة وتمامه 40 يوما، معناه أن هذه المدة يحصل معها أدنى الرباط وتمامه، يعني أقل الرباط اللي هو أدنى الرباط اللي هو ساعة، وتمامه 40. ولكن في الحقيقة هذا التوقيف لم يرد به دليل صحيح، ولذلك فإن الرباط يقل ويكثر من غير تحديد، فكل مدة أقامها بنية الرباط فهي رباط قل أو كثر. يعني الجندي اللي هيقف مثلا هيرابط الليل، هذه ليلة رباط في سبيل الله. نعم. قال قوله وهو أفضل من المقام بمكة، يعني المرابطة من المرابط أفضل من أن يعيش في مكة، أن يعيش في مكة أفضل أرض للعبادة. نعم. قال ابن قدامة في المغني ويستحب لأهل الثغر، دي فائدة يعني نذكرها، ويستحب لأهل الثغر أن يجتمعوا في المسجد الأعظم لصلواتهم كلها ليكون أجمع لهم، وإذا حضر النفر صادفهم مجتمعين فيبلغ الخبر جميعهم. بيتكلم يعني ابن قدامة على مسألة الرباط وآداب المرابطين وأهل الثغر، لأنه سورة المرابطة القديمة كانت عبارة عن أن هذه الأماكن فيها من يعيش من المسلمين بأولادهم وأسرهم ونحو ذلك، فهذه الأماكن قد يأتي العدو من قبلها فيقوم المسلمون يعملوا مرابطين على هذه الأماكن، من أهل المكان نفسه يعملوا مرابطة على أهل هذه الأماكن. الآن في الدول الحديثة تقريبا يعني الصورة دي مش موجودة، ليه؟ لأن هم في الصورة دي بيعملوا إبعاد اللي بيسموهم بالتعبير العصري المدنيين، بيبعدوا الناس المدنيين عن الإيش؟ عن الحدود، عن الحدود، بحيث أن يبقى الحدود عليها الإيش؟ الحراسة فقط، بحيث أنه يبقى في فصل بين الحدود وبين الناس. لكن هذه الصورة لو وجدت في أي مكان، يعني زي في فلسطين في غزة موجودة تقريبا والله أعلم، لأنه يدوبك أنت تعدي السلك بعدها بشوية تلاقي الناس عايشة، أهل غزة عايشين على طول بعد السلك على طول، بل بينهم وبين اليهود عبارة عن إيش بتاع ده اسمها كماين، دي اسمها إيه؟ نقاط تفتيش ودورية ونحن. بس هو ده اللي بينهم وبين اليهود، سلك يعني ونقاط تفتيش، الغرض إن ممكن العدو يداهمهم في أي وقت. وعليه فيقول ابن قدامة يعني إنه الأحسن دايما يبقوا قاربين من بعض، حيث إن لو عدو داهمهم يبقوا كلهم مجتمعين. وإذا جاء خبر يحتاجون إلى سماعه أو أمر يراد إعلامهم به يعلمونه، ويراهم عين الكفار فيعلم كثرتهم فيخوف بهم، فيراهم عين الكفار اللي هو الجاسوس، يعني الجاسوس الكافر لما يتجسس عليهم فإذا نظر وجدهم كثير يقوم يرجع في كلامه. نعم. زي يوم الأحزاب، يوم الأحزاب لما اليهود أرسلوا عينا لهم ينظر على المسلمين، فصفية رضي الله عنها خرجت إليه وضربته فقتلته، فظنوا أن المسلمين تركوا وراءهم مدد أو تركوا وراءهم قوة تحمي، مع أنه كانش في حد وكانوا الأمر يعني في شدة شديدة. يعني قوله أفضله ما كان أشد خوفا، يعني أفضل مراتب المرابطة أو الرباط ما كان أشد خوفا. وينبغي عدم نقل النساء، أشد خوفا يعني الثغر ده خطر، يعني مثال المرابط مثلا اللي بيرابط مثلا بين الدولة المسلمة وبين عدو يتوقع أنه يهجم، غير المرابط اللي بيرابط على ثغر مع عدو لا يتوقع منه إلا توقع ضعيف أنه يهجم، فأيهما أشد خطرا؟ الآخر، فده أجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وينبغي عدم نقل النساء والذراري إلى مثل هذه الثغور المخوفة، لأنه لا يؤمن ظفر العدو بها وبمن فيها واستيلاؤهم على الذرية والنساء. إنه لا ينبغي على المسلمين إن هم في الثغور هذه يعني يتركوا النساء والذراري الصغار، ليه؟ لأنه ممكن العدو لو دخل هيجدهم قريبين، فهنا هنا يكون في انتهاك لحرمات المسلمين. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. هنا الكلام في هذا الجزء عن مسألة اللي هي الرابعة اللي احنا أشرنا إليها، وهي متى يجوز الفرار. نعم، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم، لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم، يعني من ضعفهم. مسلمين 100 والعدو 200، لا يجوز الفرار. قال ولو واحدا من اثنين، لقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، يعني ضيق مكان في أرض المعركة يقوم ينسحب من أمام العدو لأجل أن ينتقل إلى جزء آخر في أرض المعركة. هو مش بيولي هاربا، ده بيتحرف في القتال. قال والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو. مثلا الأرض عالية، هو عايز يطلع على الأرض عالية، يقوم يسيب العدو وينهزم من أمامه ظاهرا عشان يروح مكان أفضل منه. قال أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارها ونحو ذلك. المعركة شغالة والشمس في وجه المسلمين مثلا، فيروح محاول يتحرف عشان يجعل الشمس في ظهره أو نحو ذلك. قال والتحيز إلى فئة ينضم إليها، يعني ده من الوجوه اللي يجوز معها الإيش الفرار من أمام العدو. والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، يعني سواء كانت الفئة قريبة على بعد قريب مثلا أو بعيدة، ممكن في أرض أخرى في بلد أخرى. المهم يكون القصد من هذا التولي هو أنه ينحاز إلى هذه الفئة علشان يقاتل بعد كده بقوة أشد هذه القوة. قال لحديث ابن عمر وفيه فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له نحن الفرارون، فقال لا بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. وهذا كان يوم مؤتة لما رجعوا رضي الله عنهم وبعض الناس عيرهم فقالوا لهم أنتم الفرارون، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أنحن الفرارون؟ قال لا بل أنتم العكارون. والعكار في الحرب العطاف الكرار، يعني اللي بينتقل من مكان لمكان وينتقل من جزء لجزء في أرض المعركة، كل هذا نوع من الإيه؟ حرفة في القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أهل مؤتة ده أنتم محترفين قتال، بدليل أن أنتم لما وجدتم أن البيضة هتذهب والقوة المسلمة هتقتل ماذا فعلتم؟ انصرفتم من أمام العدو بمنتهى الحرفة. نعم. قال أنا فئة كل مسلم، يعني أنا فئة كل مسلم أو متحيزا إلى فئة. فقال لهم أنا فئة كل مسلم، يعني المدينة، المدينة التي يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم أنا فئة كل مسلم. وهم كانوا فين في الوقت ده؟ كانوا في تخوم الشام، يعني الجزيرة العربية ايه والشام، كانت المعركة على الحدود بتاعت الجزيرة العربية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا فئة كل مسلم. خلاص طالما بهذا النية لا حرج لا بأس. نعم. قال وعن عمر قال أنا فئة كل مسلم، وعمر هنا يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كان السند ضعيف بيتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. وكان أبو عبيدة بالعراق، وده حديث صحيح، أبو عبيدة في العراق وعمر فين؟ في المدينة. لو تحيز إلي انسحب عشان يحفظ الجيش المسلم بقصد أنه يتقوى بالمسلمين حتى اللي في المدينة لكنت فئته. قال فإن زادوا على مثليهم جاز. فإن زادوا على مثليهم، يعني إن زاد الكفار أو العدو على مثلي المسلمين على ضعفهم يعني جاز الفرار. مش التحرف ولا الإيش الانحياز، لا الفرار. حتى لو هيفروا أحادا، حتى لو هيفروا أحادا، لكن طبعا الحنكة للقائد المسلم انه حتى لو هيفر يفر بإيه؟ بحرفة، زي ما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم متحرفين لقتال. نعم. قال: فإن زادوا على مثليهم جاز، لمفهوم قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. يعني المسلمون صار في حقهم أنه يجوز له الفرار إذا كان يقاتل أكثر من اثنين أو الضعفين. نعم. قال: وقال ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، يعني فرارا محرما. قلنا في الشرح قوله: لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين، فإن زادوا على مثليهم جاز. معناه أنه إذا التقى المسلمون والكفار وجب الثبات وحرم الفرار، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها: والتولي يوم الزحف. وإنما يجب الثبات بشرطين، يعني متى نقول يجب على المسلمين أن يثبتوا؟ يجب عليهم الثبات بشرطين: أحدهما ألا يزيد الكفار على ضعف المسلمين، فإن زادوا جاز الفرار للآية المتقدمة وما صح عن ابن عباس. يبقى الشرط الأول ألا يزيد الكفار على ضعف المسلمين، يجب عليهم الثبات، هقول أنه أشير إلى ذلك. الثاني ألا يقصد بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرف لقتال، فإن قصد أحد هذين أبيح له، لأن الله تعالى قال: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يبقى شرطينهم في وجوب الثبات أن يكون العدو أقل من الضعف، يجب على المسلمين الثبات. أن يكون الفرار هنا ليس فرارا هروبا، إنما فرار ليش؟ للتحيز، المهم في مصلحة القتال، في مصلحة القتال، وهذا في حد ذاته يعتبر ثباتا أيضا، يعتبر ثباتا، لأنه يحافظ به على المسلمين وقوتهم، يحافظ به على ذلك. أما في الحقيقة المغامرة بالناس وأخذ الناس إلى يعني المصير المحتوم نتيجته، المحسوم عاقبته، ومع ذلك نغامر، هذا في الحقيقة انحراف عن دين الله تعالى، إنه يواجه قوة تضاعفه أضعاف مضاعفة، مش ضعفين، ده تضاعفه أضعاف مضاعفة في العدد، فضلا عن أن القوة ربما تضاعفه كذلك في الإيش؟ في العدة. وعلي نأتي هنا إلى مسألة تكلم فيها العلماء، وهي: لو أن المسلمين التقوا بعدو هو ليس أكثر منهم عددا، يعني ما يضعفهمش في العدد، لكنه عنده من العدة ما يهلك المسلمين، فعند ذلك يجوز لهم الفرار، لأن العبرة في مسألة العدد يقصد بها القوة وليس العدد ذاته، إنما يقصد بها القوة، اعتبار القوة. وعليه أيضا عكسها بقى المسألة: لو أن المسلمين التقوا بعدو يزيد على ضعفهم، لكن المسلمون معهم من العدة ما يهزمون هذا العدو المضاعف العدد، يلزمهم الثبات، لزمهم الثبات، ولا عبرة للعدد، العبرة بالقوة، هذه القوة يطيقها المسلمون أو لا يطيقونها. نعم. قال: وإنما يجب الثبات بشرطين، وذكرنا الشرطين. قال: فإن كان العدو أكثر من ضعف المسلمين، فغلب على ظن المسلمين الظفر، أهو إن كان العدو أكثر من ضعف المسلمين، فغلب على ظن المسلمين الظفر النصر يعني، ها يبقى الأولى لهم الثبات، الأولى لهم الثبات. قال فالأولى لهم الثبات. هنا ليه قال الأولى ما قالش يجب؟ لأنه هنا في مسألة ظن فقط، فغلب على ظنهم الظفر. لكن لو أنا على يقين إن أنا أظفر بالعدو يبقى يجب عليه الثبات. قال فالأولى لهم الثبات لما في ذلك من المصلحة، ويجوز لهم الانصراف لأنهم لا يأمنون العطب. ده هم بيغلب على ظنهم إن هم ممكن يعملوا إيه؟ يغلبوا العدو، ففي الأولى الثبات. طب لو هم يغلب على ظنهم إن هم يغلبوا العدو وانصرفوا، يجوز لهم أن ينصرفوا. ليه؟ لأنه من حيث الحسبة المادية مش محسومة، ده هو مجرد ظن. احنا ممكن نغلب العدو، يعني العدو 3000 واحنا 2000 مثلا، او العدو 4000 واحنا 2000، بس احنا ممكن نغلبه. العدو احنا شايفين الافراد مثلا له من مثلا الكبار السن، واحنا افرادنا احنا من الشباب مثلا، فكل ده يبعث على الظن ان احنا ممكن نغلب ونحو ذلك. ففي الظن يكون مسألة الايه؟ الأولى وعدم الأولى. أما إن أيقنا أننا نغلب العدو، عندنا الأسلحة بإذن الله والآلة والعدة والعتاد، برغم أنه عدده أكبر بس معهوش عدة وعتاد زينا، ده من حيث الأسباب المادية. الدبابة الواحدة تعدل أعداد من الأفراد، الطيارة تعدل، ده أنت دلوقتي معذرة يعني المدرعة، العربية المدرعة بتعدل آلاف من الناس، لأن العربية المدرعة دي تقف كده تروح موقعة آلاف من الناس. وعليه فالحسبة لابد تكون منضبطة، فما بالك الحقيقة يعني ببعض الناس الذين يعني يغامرون بجهل، في الحقيقة بجهل، إنه مسألة محسومة محسومة إن العدو هيقتل المسلمين، يقول لا أنا هظل صامد. ليس هذا هو الصمود. الصمود الحقيقي هو فعل خالد بن الوليد، هو ده الصمود الحقيقي. إنما أنا أهلك المسلمين وأقول أنا صامد، أين هذا الصمود؟ دي كلمة الباطل كل يوم عمال إيه؟ تعلى، وانتهاك حرمات الإيش؟ المسلمين. هو يقتل المسلمين وينتهك حرماتهم، وأنا الذي أخسر عدة وعتاد وكذا ونحو ذلك. مسألة أخيرة، طلب المبارزة قبل القتال. أما المبارزة فيجوز بإذن الأمير في قول عامة أهل العلم. المبارزة اللي هي عبارة عن أنه إذا التقى الصفان، ودي عادة كانت في المعارك القديمة، يقوم يخرج من أحد الصفين من يطلب الإيه؟ المواجهة المباشرة في القتال، السيف ونحو ذلك، فيطلب المواجهة. كانوا يفعلون ذلك في المعارك القديمة لماذا؟ لأن له كان له أثر قوي جدا على نتيجة المعركة الأخيرة النهائية، لأن المعركة إذا حصل مبارزة في أولها فانتصر المقاتلون لفئة من الفئتين، هذا يؤثر على الأتباع سواء بالسلب أو بالإيش أو بالإيجاب. ولذلك العلماء تكلموا في حكم المبارزة. الله، تقول أنت إيه المبارزة ما شيء طيب؟ لا، مش في كل الأحوال. يعني افرض احنا عندناش حد بيعرف ايه يبارز كفرد، او الافراد عندهم اقوياء جدا باعتبار الافراد عندنا، لكن احنا في الجماعة اقوى، ففي المسألة هنا في حساب، لانه لو طلع واحد ضعيف وتقتل يؤثر في نفوس المجاهدين الباقين ونحو ذلك. اما المبارزة فيجوز باذن الامير في قول عامة اهل العلم، فإن حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث بارزوا يوم بدر بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال لهم قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان. نعم. قال وبارز علي بن أبي طالب عمرو بن ود في غزوة الخندق فقتله. عمرو بن ود ده كان كتيبة لوحده، فقتله علي رضي الله عنه وغيرهم. ولم يزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبارزون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم ينكره منكر، فكان ذلك إجماعا. هذا كلام ابن قدامة أنا أشير له في آخر الكلام. وتنقسم المبارزة ثلاثة أقسام. الأول مستحبة، المبارزة ممكن تبقى ساعتها مستحبة، وذلك إذا خرج علج يطلب البراز استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير، لأن فيه ردا عن المسلمين وإظهارا لقوتهم كما فعل علي رضي الله عنه. الثاني مباحة، يعني يكون حكم المبارزة مباحة، وذلك أن يبتدئ الرجل الشجاع يطلبها أو بطلبها فيباح ولا يستحب، لأنه لا حاجة إليها، إنها مباحة يعني المبارزة لأنه لا حاجة إليها. قال ولا يؤمن أن يغلب فيكسر قلوب المسلمين، لأنه ممكن يغلب ويكون هو أبطأ أقوى واحد فيهم وأشجع واحد فيغلب يؤثر على قلوب المسلمين، إلا أنه لما كان شجاعا واثقا من نفسه أبيح له لأنه بحكم الظاهر غالب. الثالث مكروهة، وذلك أن يبرز الضعيف الذي لا يثق من نفسه فتكره له المبارزة لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا. نقف على الكلام عن الهجرة، أحكام المتعلقة بالهجرة، وإخواننا الأعاجم خصوصا معنيون بها جدا، لأن هم دلوقتي لسه فيهم الإيش؟ فيهم الهجرة لسه قائمة موجودة فيهم، فضلا عن أن بعض الأخطاء ممكن تكون موجودة عند يعني بعض الناس. يعني سألني أحد الإخوة قريبا في مسألة أن مشاع بينهم أو بعض الناس يشيعون ذلك، أن الأخ إذا هاجر من بلده لا يجوز أن يرجع إليها، أن يرجع إليها، نظرا لأن الصحابة لما هاجروا من مكة حرمت عليهم بعد ذلك أن يقيموا يعني فيها. هذا حكم خاص بمن؟ بمكة. هذا حكم خاص بمكة خصوصا، من هجرها ليكون له أجره عند الله، أجر المهاجرين الأوائل. أما غيرهم يعني واحد هاجر مثلا يعني من أي بلد من بلاد العالم إلى مثلا بلد إسلامي ليعيش فيها، ثم بعد ذلك وجد أن المكان هناك الحمد لله صار في دين وكذا وكذا، هل يحرم عليه الرجوع إليه؟ هذا غير صحيح طبعا، ولا يوجد يعني هذه المسألة في كلام العلماء. بقيت في الحقيقة مسألة هي عبارة عن إجابة للسؤال الذي طرحه الأخ يا حمدي في مسألة العدد والقوة ونحو ذلك، وننقل من خلالها كلام ل يعني بعض أهل العلم في هذا. البعض يقول أن المسلمين في كل معاركهم كانوا أقل من الكفار، ومع ذلك كانوا يخرجون للمواجهة. الجواب على ذلك ابتداء قبل أن أجيب، أنا أحيل الإخوة وإن كنت سأجيب، لكن هناك إجابة تفصيلية رائعة جدا لفضيلة الشيخ ياسر برهامي موجودة على موقع أنا السلفي أو صوت السلف في الفتاوى اللي هي الأسبوع اللي فات، الفتاوى الأسبوع اللي فات تقريبا، هتجد هذه الفتوى وطول فيها وأسهب الشيخ حفظه الله تعالى. لكن في إجمال، ادعاء ابتداء أن المسلمين كانوا في حروبهم كلها أقل من المشركين هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإلا حنين والأخرى فتح مكة كان المسلمون، ودي من أشهر المعارك، كان المسلمون فيها أكثر من أعدائهم، فليست كل الحروب كانت عبارة عن المسلمين أقل من الكفار. ثم هل المسلمون كان عندهم من الطوق والاستطاعة والقدرة عند بعض المعارك التي كانوا فيها أقل في الزيادة ولم يفعلوا، أم أنهم كانت هذه الأمور أشبه بأن تفرض عليهم، مثل يوم بدر؟ يوم بدر، يوم بدر دي كانتش أصلا معركة، دي كانت عبارة عن قطع طريق على قافلة للمشركين فتحولت إلى معركة، فده جهاد متعين ولا مش متعين؟ ده خلاص ده مواجهة مش كده؟ طيب يوم أحد كانت القوة تقريبا متكافئة، يعني القوة كانت متقاربة في العدد. يوم الخندق ماذا فعل المسلمون؟ واجهوا أم أنهم تركوا المواجهة؟ يوم النضير، بني النضير كان عدد المسلمين أكثر ولا بني النضير؟ المسلمون عددهم كان أكثر. يوم قريظة عدد المسلمين كان أكثر ولا المسلمين؟ المسلمين. كل حروب اليهود عموما كان المسلمين عددهم أكثر. لذلك احنا اللي بيقول كده ده نقول له تعالى ما ترجع للتاريخ. فضلا عن أن المسلمين أخذوا بكل ما في الطوق أم لا، والاستطاعة من باب قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ثم الذي يقول هذا نقول له اتق الله، الشرع لا يضرب بعضه بعضا، حرام، الشرع لا يضرب بعضه بعضا. فالذي قال سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، هو الذي قال إياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين. أما لو كانوا فوق المئتين قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف إلى آخر الآية. هو الذي قال ذلك، مش حد حتى اللي اجتهد من الصحابة ولا غيره، ولا ده قرآن نزل. إذا كانت القوة تضعفكم لا يجب عليكم ليه الصمود. فأنت تأتي وتقول لله لا احنا مش هيلزمنا كلامك. هؤلاء الذين يقولون في الناس الآن الذي لا يخرج جبان وبيع للقضية، لماذا؟ لقد قاتل المسلمون في كل حروبهم هم أقل. نقول لك أنت اللي ما انتش فاهم، لا فاهم فقه ولا فاهم، استغفر الله مش قصدي الأخ حمدي هو بيطرح سؤال مطروح، يعني لا أنت اللي فاهم فقه ولا اللي أنت قارئ سيرة ولا حتى عندك أدب مع القرآن والشرع والأحكام الشرعية. فالله تعالى هو الذي قال للمسلمين لا يجب عليكم الإيه؟ المواجهة إذا كان العدو إيش؟ يزيد عليكم. طيب تأتي المسألة بقى الأخرى، الله لم يوجب علينا المواجهة لكن أباح المواجهة من جهة أخرى؟ لا طبعا. أنا أقصد بذلك أن البعض أيضا بجهل للأسف يقولها على أنها دليل للعام أو في العموم، فيقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ وأن طالع لسلطان جائر ده معرض أنه يعمل إيه؟ هيقتل. وقال سيد الشهداء وذكر منهما رجل قام إلى إمام جائر فنصحه فقاتله، يوم ينزلها على الإيه؟ على التعميم. وهذا خطأ شديد جدا. هذه الأحاديث وهذه النصوص تعنى بالكلام عن إيه؟ عن الآحاد، أحاد الناس. يعني قوم أنت أمام قوة أكبر منك ألف مرة وواجهها خلاص مشكورا، إن كنت تريد إعلاء كلمة الله وتبذل نفسك لله في ذلك فأنت هذا أمر أنت نفسك تملكها، مع أن في أحكام متعلقة بذلك احنا تكلمنا فيها في بحث الأمر معروف عن المنكر، مش كده؟ أنه يكون في نكاية في الإيه؟ في العدو وفايدة. أنا رايح أقتل أنا رايح أتصدر قدام العدو وأنا هبذل نفسي جزاك الله خيرا، إيه المنفعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق عند سلطان جاء، يعني الرجل ده عمل إيه؟ بلغ كلمة حق، يعني فعل شيء من الخير. أنا لما أذهب إلى هذا الظالم الجائر ولا أفعل به أي نكاية، يقول لك ما النكاية؟ إن أنا بوري الناس إن هو ظالم. نعم خلاص خلينا في المعنى ده، ده متعلق بإيه؟ بأحاد الناس، يعني يقوم الواحد ونحو ذلك. بل العلماء تكلموا وبذكر الإخوة بالبحث اللي هو بتاع الأمر عن المنكر أنه إذا كان الضرر يتعدى فلا يجوز له، اللي هو الواحد هيروح يواجه من باب كلمة حق عند سلطان جائر فيتعدى الضرر منه إلى غيره من قرابة أو أهل أو نحو ذلك، لا يجوز له عند ذلك. إنما هي المشكلة بتاعتنا يا جماعة الخير إن إخواننا الطيبين إياهم لا قرأوا فقه ولا درسوا ولا ولا ولا. مسألة كلها إن محسوبة حزبة ويستغل فيها المشاعر. احنا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. مسألة كلها حفاظ على الكراسي، وإزاي إن إحنا ننضرب ويتخذ كراسينا. أدي القصة عند الإخوان المسلمين، إزاي إن إحنا حد يسقطنا ويسقط حكمنا. والناس الطيبة اللي في الشارع اللي بتنزل أغلبها ناس متعاطفة حبا في الإسلام، لكن الناس ما قرأوا ما تعلموا. وللأسف الذين يقودونهم إما أصحاب المشكلة بتاعت الكرسي اللي اتخذ مننا، أو مثلهم متعاطفين بغير ضابط شرعي. ولذلك اسمع هذا الكلام من كلام كثير للعلماء، هذا كلام للقرطبي رحمه الله تعالى. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تعليقه على حديث: فأوحى الله إلى عيسى أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. الحديث ده اللي هو بتاع يأجوج ومأجوج، مش كده؟ فبيعلق القرطبي رحمه الله تعالى يقول: الواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين. تحريز عباد الله المؤمنين، التحريز يعني ماذا؟ تحصنهم، تحصنهم من القتل والمحافظة عليهم. لأن الله يقول للمسيح: حرز عبادي إلى الطور، يعني خذهم وادخل بهم جبل الطور حتى يتخفون عن أعين يأجوج ومأجوج. نعم. قال: الواجب عند العجز، قال القرطبي: الواجب عند العجز عن القتال تحريز عباد الله المؤمنين وحفظهم، لا مصادمتهم العدو يصطلمهم ويهلكهم. الاصطلام اللي هو الإيش؟ القتل والإهلاك. يصطلمهم ويهلكهم بغير مصلحة، فالجهاد لا يعود على مقصوده وهو إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأهله بالنقص. الجهاد شرع عشان إعلاء كلمة الله، مش عشان إزالة كلمة الله من الأرض. أنا لما أدخل أجاهد وأنا عارف أن كلنا هنموت أو هنموت، فين إعلاء كلمة الله؟ ده أنا بعمل إيه في الوقت ده؟ بعلي كلمة الله؟ ده أنا بأزلها من على الأرض في هذه الحال. نعم. يقول: فالجهاد لا يعود على مقصوده وهو إعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وأهله بالنقص، بقتل المسلمين وسبي نسائهم من غير مصلحة للمسلمين. ثم يقول، أو كأن الإمام القرطبي كان عايش معنا سيدس أو دلوقتي يعني، أو كأنه كان عارف الحكاية بتاعتنا دي، إن هيطلع حد يقول لك: هو طب دول الظلمة والكفار وكذا وكذا، وأشد الذنوب عند الله الكفر، وليس بعد الكفر ذنب، فخلاص إحنا هنواجه الكفار دول حتى لو هنموت كلنا، فاحنا هنواجه الكفر وليس بعد الكفر ذنب. دي موجهة ممكن تلاقيها تجدها في بعض الناس. طيب الجواب بقى، قال القرطبي: واما قول من يقول انه ليس بعد الكفر مفسدة فهو اعظم المفاسد، يعني الكفر يعني، قلنا نعم هو اعظم المفاسد من جهة النوع. انا اسف يعني الكلام اللي بيقولوا العلماء ده كثير من الناس للأسف يا إما ما هوش فهم، يا إما ما هوش عايز يفهم، يا إما ما هوش عايز يسمعه أصلا. يعني وإلا كثير من إخواننا يعني سواء في هنا في المسجد، في المسجد من القرى، في الشارع، في البيت، في التليفون، يتصلون يسألون في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل. طيب إحنا عندنا شرح كتاب الجهاد يوم الأربع في المسجد، ما تجدوش في المسجد. هو خلاص هو متشبع بيه بحاجة، هو ما مش هيسمع، هتقول له قال الفلان، قال الله، قال القرطبي، قال زيد، قال عبد، هو خلاص، هو خلاص مش راضي بحاجة غير تانية. قال القرطبي: وأما قول من يقول إنه ليس بعد الكفر مفسدة فهو أعظم المفاسد، قلنا نعم هو أعظم المفاسد من جهة النوع، أما من جهة الكم، يعني الكفر أعظم مفسدة من جهة النوع. يعني إيه أنواع الإيش؟ الذنوب، أنواع الذنوب أشدها الكفر من حيث النوع. طيب من حيث الكم، قال: وأما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضررا قال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني معناها ايه العبارة؟ سأحاول أفسرها وعدها تاني. الله يفتح عليك. الكفر هيفضل موجود. أنا عارف أن أنا هتقتل. هو بيقول لك أنا عارف أن أنا مقتول، أنا عارف أن أنا مسجون، أنا عارف أن أنا كذا، ما أنا هقاتل الكفار والظلمة. طب الكفر زال؟ الظلم زال؟ مين اللي زال؟ الإيمان هو اللي بيزول من على الأرض وبيقل، بيقل يا بقتل المسلمين يا بسجنهم واعتقالهم يا بكذا يا بكذا يا بكذا. فين هنا اللي فين هنا اللي؟ ولذلك الإمام يقول: وأما من جهة الكم فالزيادة عليه. طب هو كافر، هم كفرة، الجهة اللي بتقتلك كفرة، طبعا بغير الإشارة على الحال اللي احنا فيه الحالي، وإلا إذا كان حد بقى بيكفرهم فدي مصيبة أكبر. ودي موجة ظهر الفترة الأخيرة، دي موجة ظهر الفترة الأخيرة، في إن إحنا الأحداث الحالية البعض بيوظفها لصالح معسكر كفر ومعسكر إيمان ومعسكر نفاق، اللي هم حزب النور والدعوة السلفية، دول معسكر النفاق ومعسكر الكفر ومعسكر الإيمان. إن لله وإنا إليه راجعون. قال: أما من جهة الكم فالزيادة عليه بالصد عن سبيل الله وأذية المسلمين مع استمرار الكفر وبقائه أعظم مفسدة وضررا. دي المفسدة الأعظم. الكفر موجودين من موجودين الكفار، مش كده؟ ومعهم قوة هتهلك المسلمين، والمسلمين بيقولوا احنا كده كده الكفر ده احنا مش راضيين، وده أعظم ذنب، احناش راضيين الكفر ده أعظم ذنب، وعشان كده هنواجهه حتى لو قتلنا. ده هذا أعظم الضرر، لأن الكفر باقي. قعدت انت يعني، وانت اللي عمال ايه تزول من وجه الأرض. وهيجي معانا يا اخوانا في عقود الذمة وعقود المصالحة في آخر البحث أن المسلمين يجوز لهم في وقت من الأوقات بذل المال للكفار، إن المسلمين يبذلوا المال للكفار حفظا ليه؟ للنفوس المسلمة، ياخدوا فلوس كأن هم اللي هيدفعوا الجزية المسلمين، يعني مع التحفظ على اللفظ، يعني كأن المسلمين هم اللي بيدفعوا ايه؟ جزية، لأن حفظ النفس المؤمنة مقدم على المال، على حفظ المال، لا نبذل المال إذا كان هيصل الأمر إلى ذلك، وغيره من الأحكام والمهادنات وغيره والمصالحات ما شرعت إلا لذلك. ولذلك في الحقيقة ضبط هذه المسائل وعدم ضبطها يسبب، يعني ضبطها يسبب الراحة وعدم ضبطها يسبب الخلل الشديد الذي نحياه. نسأل الله العفو والعافية. ها؟ أسئلة الدرس اللي هي مطروحة اليوم. طيب سؤالين من سؤالين لدرس اليوم إن شاء الله بإذن الله. السؤال الأول: حكم الغزو للمدين، حكم الغزو للمدين، حكم الغزو للمدين، ماشي. السؤال الثاني: المواضع، ما هي المواضع التي يشترط فيها إذن الوالدين، التي يشترط فيها إذن الوالدين، ماشي، المواضع التي يشترط فيها إذن الوالدين، أو نخليها بلفظ أضبط شوية، نخليها متى يعتبر إذن الوالدين ومتى لا يعتبر، متى يعتبر إذن الوالدين ومتى لا يعتبر. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.